ثمنها على العجير قد سغت ولو عليه ربها قد اشترت. شوف ضمانها على الأجير قد سغت. حتى بتعجر لي تقول الشدة ولو مات أنا إلا تضمن لي، ضمانها على الأجير ساقط. الشخص إذا كان مؤجر على حفظ شيء مثلا من الأشياء المتمولات زي زراعة أو ماشية أو أمتعة، فضاع منه شيء أو تلف منه بلا تفريط، قال ضمانها شنو ساقط عنه، ما بيسألونه. ليس لمالكها شنو عليه شنو المطالبة، مش واضح ده؟ أيوة كده زي ده. أنا بأجر لك الحمار تمشي عشينا، لكن كم مات شنو تدفع قروشه، والموت هو كونه بيموت ولا ما بيموت أنا ما بعرف، وكم مات أنا الشغل بيه شنو. زي الكلام الفارغ اللي عاملينه الناس السودانيين، أنت ماشي الحج يشيلوا منك تأمين من قروش الحج. الحيلة ما عندهم حيلة، قالوا لهم ناقشوهم الناس الحج ليه عاملينه 20 مليون، وحسن أدربوا لك حج لحد ما تجي ليه بيتك ده ما يكلف 5 مليون، حسن أدربوا لك 5 مليون ما يكلفه، انت ماخذين من الناس 20 مليون 15 مليون اللي دارين يحللوها. ها قالوا شنو ده يدي لي كذا، ده يدي لي كذا، ده يدي لي كذا. ها اخر حاجه لقى شنو، قال نعمل لك تامين، ده من جمله الاشياء نعمل لك تامين. تامين كيف؟ كموت القروش ندق لي اولادي، لكن ما شريعة لكن هل موتني منه؟ ها ايامين تحت وانا مت تدي قروش لاولادي منو؟ مين اللي قال لك؟ شغل بتاع الخواجات عاملينه في احسن منسك من مناسك الدين، زول بس سافر ومات تشيل قروش تدي اهله لابنه، مين اللي قال؟ لكن فيها شريعه في شريعتنا ده في موجود وين؟ طيب قول شلت عشان انا كموت تدي لي اولادي، كله ما مت بتمتلكها شرعا؟ لخ مساجد يشيلوا منه قروش الدواء. تمشي السودان هناك شنو؟ في السعودية ما في دواء، بس قاعدين ماسكين من القلم بتاعهم بس يكتب لك الدواء، تمشي إذا خانة تشتري القروش هاي كيف؟ هاي اللي اشترينا، بس كل واحد يدخل هنا القروشات يخليكم كده ياخذوا منك القروش، يقول لك بتاع الوجبات كان أخذ منك قروش بتاع 20 وجبة بكم بالك مرة واحدة يعمل لي 5 وجبة 15 كده يدخلوا لك هنا. ما في نزاهة، الناس في الحج دي اللي هو الناس بيعلموا الناس، الناس ما عندهم شغلة. عشان كده يقول لكن حصة العالم دي كله يعني حصة البنوك دي لو كانت حرام يتكلم. انت عمي المسلمين في العالم كله شغالين بالربا كله، وحصة دارين كان في زول قال في دولة في العالم ما بتشتغل بالربا، ورينا ليها دارين نعرفها، وناس طلعوا تقارير قالوا العالم ما استثنى منه ولا دولة واحدة. شو واحدين حاولوا قالوا شنو؟ قالوا ايران ما بتشتغل بالربا، هي ذاتها بتشتغل بيها، ما في دولة شغالة بالربا. مكة في كل بنوك شغالة بالربا، ما شغالين كله شغالين بيها. بس عرفنا ضمانها على الأجير قد صعد ولو عليه ربها قد اشترط. الشرط ده شنو؟ فاسد. الحديث هناك بتاع بريرة حديث البخاري، أيما شرط وإن كان 100 شرط ليس في كتاب الله فباطل، فقضاء الله حق. ها يلا يبقى ما يشتغل بالشرط ده. وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبح كالشاة لفوت الفوت، لخوف الفوت. قالوا صدق الراعي، داري ورينا لأن الراعي كان عندنا والبهائم، وقال شنو البهيمة ماتت، قال يصدقوا إلا كان اتهمناه، زي ما الآن الناس بيتهموا الراعية. ورينا جثتها ماتت ما في جثة، الجماعة بيقولوا البهيمة كم ماتت في الخلاء، البقرة شنو يقولوا يكتأوا ضنبه ويكتأوا شنو ودنينا. طيب ما ممكن نبيع لناس ونجيب لكم شنو؟ نقول اهم حاجه عندي ترى جلي الذنب ولا هنا هاي تجيب لكم الكلام ده، يشيل اقول اذا كلها في جيبه يجيب لكم الذنب مش عشان كده يجيب لك ذنب ولا يجيب لك كرش، ده كله ما في ضمان فوقه الا كان قام الدليل. في ناس يشهدوا هناك انا جبت بهايم فلان وحس الان البقره دي ماتت والناس فلان يشهد، شفناه بعيننا ماتت، ناس صادقين. كان بيجا ناس انت ذاتك ما مضطرب بشهادته، ما بيلزمك الكلام ده، ما انا ممكن اشهد له وهو بعدين يشهد لي، نتفقوا انت راي وانا راي، انا اشهد لك انت تشهد لي. بيجا زي ناس شنو ارسل الزواج بتاع شنو اللي بيسووه ده، ما ده هنا الزواج اللي عاملين البنات في الجامعات ده العرفي، بس انا بشهد لك انا قد تزوجت، انت تشهد لي من اني تزوجت كده بس. شماشي ذا الشماشي كل واحد يشهد للتاني، شهادته ما معتبرة. أي زول في مال وجاي إنه شهد شهادة وشهادته ما رضي به، عندك صلاحية تنقذه، تقول فلان ده أنا ما رضي به شهادته. تطبيق الشريعة صعب، مالك ما هنا، الزول ده بيسجل مولانا. ها؟ ناس القاضي يقول لك تم مالكم بيسجر الشريعه بيسجر ما يشهد. جاوك للقاضي يقول ده القاضي اي ما رضيان بحكمه مالك القاضي ده بيسجر بيسجر لما ناتج فايل حاجه حرام. البيام الحرام اسمه فاسق، الفاسق لا يقضي ولا يشهد كده في الشريعه. محامي هنا يقول لي داي داي هو دارت اللي لها قاي ده ما يستفهم ولا أنا ما رضي عن بيه ما له بيسجر أبسط حاجة بس ده لو في شريعة ما في شريعة ما في قانون ما في قانون بتاع خواجة ذاته ما في خلينا الشريعة. المفتي مفتي بتاع المملكة والمفتي بتاع مصر مفتي بتاع السودان مفتي العالم كله يقول السجائر شنو بيقولوا حرام. البستاوى الحرام حكم شنو فاسق ده بيبقى قاضي بيبقى محامي بيبقى شاهد يلا ما بيبقى دي شريعة الله قول واحد يلا دموا أفشكم وامشوا بس ما في الناس لما يعقل الشريعة الناس يشوفوها شنو حاجة قريبة زي كأنه الكلام ده من وين جابوه من وين جابوه ده دين الله هو عدم معرفة الناس ليه لهم بيبقى قريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدوا قريبا فطوبى للقرباء بس. أو ذبح كالشاة لخوف الفوت أو كمان ضبها ما لك ذبحت الله قال خفت أنها تموت ساكت فطس. ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو رائي الأنعام قال ما تضمن حارس الحمام الحمامات اللي بيعملوها الخاصة دي في الأسواق دي زمان كمان بيعمل الحمامات فيها موية ساخنة الناس تمشوا تستحموا هناك وهسه الآن بدون موية ساخنة هنا عندنا في عالمنا المتأخر لكن في العالم المتطور هناك المستخدم برا هسه فيه يلا أها رب الحمام أنت بتدين وقلوش أنا قاعد برا ما بتخش جوا كان خش جوا ناس بيسرقوا في ناس متخصصين في السرقه. البحر ده نكون نشوف شباب صغار كنا في مدني البحر في شماشه قاعدين في البحر بس كان شافوا ذول اي ذول غشيم نزل البحر دار يستحمى تلقاه قاعد كيف كويس دار تستحمى عندك صابون ولا شنو يطلع صابون يديك ليه مما تعمل الرقوه في راسك ده يدخل يا يشيل جلابيتك دي مش بيها يا يشيل الحاجات اللي فوقها يا يشيل قروشك يرجعها بعد ذاك شنو بعد ما انتهيت من الحمام وقبل ما تلبسها هو بيمشي يخليك كده هو زي ده هنا ده حمام عام حمام الخاص جوا بس هو متخصص يخش اي ذل خت هنا هو بيتحرك انك تركب تخش شنو اي ذل ليك ولزمنك تخش في حمام تعلق جلابيتك دي خلاص هو من برا قاعد مما يشم ريحة الصابون عارف أن الصابون عملته في رأسك جات بس يجر الجلابية مش تطلع عريان البلد مليان كده الناس كم مشى هنا للزير تاني ما بيشوفه إلا يوم القيامة الله يجمعك وما هو تاني لكن في الدنيا تاني ما بيشوفه نلبس هنا لما كده تلبس هنا بعدين يشوف لك مشمع ولا كيس تلفو ده شيء يخصك نحن موضعنا من الشاهد شنو أصلا كان خطيت الجلابيه مع الكمات دي يدو ده شنو بيشيل عليه دي الحمامات المفتوحه شنو بفوق الحمامات الثانيه شنو يا اخوانا كنا في منى شوف الحمامات عاملينها طبعا هناك مفتوحه ما بقروش مصريين مجارمه مره مجرمه شافت لها سودانيه سودانيه دي ما غشيمه مسكينه قالك دي يا شغابين بس تكون ما هو شايله قروشها كده الى غير ذلك ولا يتجي جنب الحمام جاء جنب الحمام بس السودانية دي خشت المصرية دي خشت بورا دفرتها جيري وكده وكب قفلتها حتى بحال عام ما في ذلك بيجيب خبر زي كأنه نفرين خش سوا ما بتجيب خبر كده عينة برا وزارة تخش كده جاء الحمام ده هنا مفتوح كده دفرتها ولا خشت صار بذاتها جوا طلعت لها سكين طلع قروشك دي قال ليه ولا نفرمك خالتك دي يا شيخ بتكبكب كك كك كك كك طلعت القروش عدت عليها مرقت وطبلتها والناس كتار مرقت تمشي كده خلاص القروش راحت كده يا وزير يسوي انا صاحب الحمام ما يدمنوني اللي بيجي هنا يبقى فاهم نفسه زد عليه صاحب الفندق فندق شنو في واحد بيسافر من بلد لبلد من فندق لفندق بس عشان يسرق عشان كده تيجي تنزل في فندق هاي الفندق عنده نظام اثنين عالميا في حته انت تشيل شنطتك تمشي تديها له ثاني ما بتجي تقول دائرة إلا بكرة ولا كده يلا داك حتة مضمونة إلا كان جو عصابة عديل بسلاح بدوكشة دوشكة بشنو بشنو يقلو لكن كده ده شنو يجيبوا الطبل الكبيرة يتربسوا قروشك جوا شنطتك كان عندك مليار ما بيزول يحبشوا هنا ما تخلي في القرفة اللي انت بتنو فوق شنو إلا قيارك بس ومعجون ولا السواك وما عندك اي حاجه هنا تربط هنا ما في في الحاله دي اديت عليه هو اصلا ما بيدمنها شلت الشطه اديت عليه وجوع اصابه قلبها منه يدمنها عليه ولا انا لا يدمنه ما ممكن الاصابه يكون اتفق معه هو ها كده يا وزير حسب في القانون المعاصر ده يضمنه وهو الأقرب للصواب. أما كان شتى معك في الغرفة إذا ما تيجي تشوف في الغرفة هما جايين أنتوا قاعدين كم نفر؟ ثلاثة نفر أربعة نفر، هم ممكن يحاولوا يشوفوا محل نفر واحد يجوا ثلاثة سوا وما شايلين شنط عشان هم الثلاثة سوا، بعد ما يدوا تخش الحمام يشيلوا حاجاتك كده يمرقوا بها، عشان كده صاحب الحمام ما يدمنه، الحمام والفنادق كل واحد. ها ولا تدمن حارس الحمام، حارس الحمام ماذا هو ذول سواء كان بباشر للشغل والحراسة أو ربه للحارس ولا سيد المحل أو رأي الأغنام، رأي الغنم شنو يا أخوانا؟ قال ما بي يعني ما ما ما هنا ما ما ما بيدمنه إذا فقد منها شيء ولم يكن شنو مفرطا عرفا ما قصر. لا من البهائم جل هلا قال أنا قنواتي ما جاتي يا زول الله وأنا كم مالي قلت له هنا قال ما بيدمنه نس كده العرف ما يدمنه هو أصلي تجيبل جعلتني شنو رأي أمين إلا كان ظهرت العلامات بتاعت أنه بيخونه زي ما هو الآن في هذا الزمن ما كده منه حس الآن الصاحب الرأي كان بهمتك ما جات هو المسؤول عنه كان جابه جابه ما جابه شنو يمشي قيموه يدفع لك القروش كده هو زي ده بيسوى ده شنو سيدنا عمر بن عبد العزيز قال تحدث للناس أغذية بقدر ما أحدثوا من الفجور نعمل لكم حكم بقدر زمانكم بس حس الناس يصلى معهم دا ولا داك الضمان ولا عدم الضمان الضمان بيطلع معهم كده زي ده عشان هو ذاته يبقى عليه عشرة كده بس زي ده أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوت دل كلهم ما بيضمنوا حارس المتاع زول قال أنه عدوه الأمتعة أنه هو شنو يا أخوانا يعني المتاع والبيوت ما عنده ضمان زي الأجير على الحصار على الحراسة بتاعت الأمتعة زي بيحرس الثياب بيحرس الأوعية اللي هو الأخراج يحرس الأواني ونهوها بليل أو نهار أن تلف منها شيء أو صرف منها شيء بلا تفريد منه ما بيعمل حس واحد يجي يكب ليك شنو أيام العيد يكب ليك البضايع أحذية كثيرة وملابس كثيرة والناس تجي كثيرة ناس يشغلوا بيجا وجاي لمن جينا إنت بتبيع وتكتب تبيع وتكتب جينا لقينا السبعة سرقوا ما بضمني أنا ما فردتها ده الحكم اللي بيقصد لك ده اسمك شنو حارس المتاع او البيوت تحرس لنا الدكان ده تحرس لنا البيت ده يلا حصلت السرقة بالليل ها او بالنهار بدون تفريط منه ما بيضمنه وصاحب السفن ذول السفينة بتاعته غرقت واموالكم ضاعت برضو شنو يا اخوانا ما بيضمن مثل النوتي 200 بس ان لم يكن من فيلهم ما يظهروا من التعدي فيه او يغسروا كان ظهر في فيلهم ما يظهر التعدي يضمنه أو حصل منهم شنو أخوانا يعني تعسي أو قصر في الواجب بتاعه هنا يضمن لكن كما قصر ضمان ما فيه واضمن إذا خالفت مرعا مشترد كصانع في نفس مصنوع فقط النواتي أخوانا صاحب المركب بيعرف أنه مركبه مثلا بيشيل 5 طن على سبيل المثال قام شيله 7 طن يلا وغير قد يضمن لنا القروش ما عندي شغلة أنا ما نقول أنا شنو أنت ما شايلت أكثر من طاقته بس ها ونفس الشغلانة يا أخوانا شنو ناس المراكب اللي بيعملوها في الأماكن الخطيرة يقول لهم يا أخوانا ما تشيلوا أكثر من كذا يشيل كان قتل الناس يبقى شنو من باب قتل الخطأ يدفع الدية بتاعتهم طوالي وعليه شنو يصوم عن أي زول قتلوا بنفسه لأنه شنو تعدى يتفرط فوق الشغلانة زي القتل بتاع الخطأ الدية كمية نفر كلهم يدفع ديتهم انت ليه تلعب بأرواح الناس ما يجوز اما كان في طريقة تانية خفيفة كان الحوا قام بنقوم نشوف البضاء القالية وينا والرخيصة وينا في ميلة شايلين نشيل نزل في البحر بس انه تقيل ورخيص يلا تقيل اما زي الشنيطة الصغيرة فيها حاجات بضاء قوية يلا دي خلوها لكن الميلة ده نزلوا كان الميلة انت انا اقول يا اخوانا فيش انه دقيق يلا نزلوا توف توف دقيقة عشان نحن بيعرفها لا الدقيق تالي من القاو أمين دماردي الدقيق ده من القاو تالي تالي جلو كان انتهى جلو شوف الله قال في أحزية دينا يا أحزية دي ما قفاب يا ذول قفاب تنزل يا تنزل انت معها ننزلها يبقى ما يفضل إلا الناس ناس كده الناس بتنجو بيقول وضمن اذا خالفت مرأة مشترط. انا قلت لك شو ارعب البهايم بتاعتي دي شنو في الوادي اللي جاي، ناس كويسين ما في حراميه، لكن بغالي ولكن عملت شنو اللي سرقوا منك انت مين ما جيت هو ملبت في الوادي بيعين لك كده ومشيت ركضت في الشجره. يقول الزول ده رقد 10 دقيقه كده، من خلال 10 دقيقه بشوف له احسن تيس يا مربي بغالي. انت بركت بغالي مشيت في الحته اللي انا منعتك، طب من دواني الوداك هناك شنو كساني في نفس مصنوع. فقط واحد اشترط قال شنو استأجرت واحد مثلا على طهن، طهن مثلا قمح او ذرة مثلا في قفة او غيرها من الاوئية زي الجوال والجراب، فادعى ضياعه من ذلك فعليه قرمة مصنوعه، فعليه قرمة مصنوعه. انا عديتك له ها و اشترطت عليك انك شنو اشترطت عليك انك شنو يا شيخ شايف كصانع في نفس مصنوع فقط في حاجة بعينها حاجة معينة معينة. انا اشترطت عليك قلت لك شنو تصنع علي ها وصنعت عليه هي ذاتها بعينها، كان اشترطت علي بعينها يبقى هنا شنو باعتبارها بقت حقتي، لكن كما عملتها بنفس الاوصاف اللي انا عملتها عليك عملتها بوجه اخر تبقى تابع عليك ويبقى انت شنو محاسب عليها. اسمع الشيخ هنا في تفاصيل بيقول اي كما يتوجه الضمان على الصانع لكن في نفس المصنوع فقط دون غيره على المشهور. نفس الشيء اللي انا قلت لك، قلت لك اعمل لي كذا دولاب بمواصفات كذا كذا او سرير بمواصفات كذا كذا، ده معنى نفس الصانع ده معناته شنو يا اخوانا، ما انا عديت خشب نفس المصنوع شالوه قال ده شنو يا اخوانا يشترط فوق شنو قال لا يشترط فوق الضمان. اما لو شالوا حاجة تانية غيره من الاشياء اللي كان انا لو جيت ببيع علي عامل لي سرير قال خلاص بعمل عليك، شالوا ما شالوا سريره هما ما شالوا سريري انا، ولا موقع علينا في فرق بين ده وده. قال فمن استأجر على تحن قمح او ذرة مثلا في قفة الواحدة بتاعتنا دي او غيرها من الاوعية معون كالجوال اللي هو الشوال والجراب فادعى ضياع شيء من ذلك فعليه قرمة مصنوعه. شايف ده يضمن برضو زي الانسان اللي خالف المرعى المعين زي الثاني ها المصنوع في صناعته ده الكل شنو بيضمنه لانه وريناك في ماعون معين ها الشيء اللي وريناك له في ماعون معين باعتباره شنو ما بقى في رقبتك، بقى في رقبتك معناه معين ما دام معين انت المسؤول عنه. شايف وسقط الدمان قال وهو ما يطحنه دون الأوئية، إذا الصناع ضامنون لما قابوا عليه وسقط عنه الدمان في الأوئية لأنها ليست من مصنوعه بل هو فيها أمين ولا ضمان على الأمين. شوف حكم مفصل فيه دقة شديد خالص، خد بالك جدا. بيقول زول فمن استؤجر قال ألا تحنقمه أو ذرة مثلا قال في قفة نخد بالنا جدا او غيرها من الاوئية كالجوال والجراف فادعى ضياع شيء من ذلك فعليه قرمة مصنوعه، عليه شنو قرمة مصنوعه ها ان يغرم شنو يا اخوانا الشيء اللي شنو الشيء اللي هو شنو صنعه ده الطهن العمله. قال وهو ما يطحنه دون الاوئية، وهو قال ما يطحنه دون الاوئية الشيء اللي انت بتطحنه قال دون الوعاء شغله ده يسأل منه لكن دون الماؤون قال لما وقع عليك قال ها وين الحكم الدقيق. اذا الصناع ضامنون لما قابوا عليه انت صناعي قلت لك اعمل لي عود كدنكا اديتك العود وبعد ذاك شنو قلت العود راح ما دام العود بتغيب عليه بتدخله جوا بيتك ما ينشاف وممكن تدي لي زول اخر ما ينشاف انت عليك الضمان هنا وقع عليك. وسقط عنه الضمان قال في الأوعية لكن كان بقى في نفس المغلاية قال شنو ما في ضمان لأنه باعتبار شنو حق سيده قال لأنها ليس شنو من مصنوعه. خطينا بعنا يعني في فرق بين الشيء اللي انت صنعته كصناعي في نفس الماعون بتاعك وفي اللي انت صنعته في ماعونه ها لأنها ليست من مصنوعه، كم بقت من مصنوعه معناتها شنو يضمنه، كم ما من مصنوعه بل هو قال فيها أمين، كم ما من مصنوعه هو باعتباره أمين لأنه جايبنا له كوضيعة، كونه جايبنا له كوضيعة ولا ضمان على الأمين. يلا مثل شنو؟ ومثل الطحان قال النساخ للكتب. الزول اللي بيجيبوا شنو يا أخوانا؟ زمان كان بيجيب الورق عشان تقول يكتب لك، أو تجي تقول يكتب لك كتاب الفلاني. مين اللي قال لك كان الكتب في السوق ما في؟ تقول دار الكتاب الفلاني، يقول نطبعه لك. ما عنده مطبعة، ناس خطاطين سريعين، فترة بسيطة يكتب لك الكتاب ويصلي بيديك له. كتب كانوا بيشتروها زي ده. ها قال فإذا ادعى الناسخ كتابا لينسخ منه كتابا آخر وادعى ضياءهما فعليه دمان شنو؟ المنسوخ اللي هو شنو كتبه داك ما من شغله، والثاني داك شنو الأولاني ما من شغله. يلا فهمني يا أخوانا الفرق بين من شغله ولا ما من شغله. ما الكتاب الأولاني ما جبنا لك شنو؟ جبنا لك صحيح البخاري، قلنا لك تطبع علينا صحيح البخاري آخر. يلا صحيح البخاري اللي من جانبك ده شنو يا أخوانا؟ يلا ده هو انت تضمنه، اما الثاني ده شنو؟ مع وضيعة بس. يلا كده هو زي ده. النفس ها نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا اجر على من غيب. الحكم المذكور ذكره ده الشيخ قال ان نفسه قال لي صنع شنو لصنعة قد نصب. في فرق بين زول نصب نفسه للصناعة وبين زول ما شغال للصناعة. الزول اللي قالوا بيغرموا ده شنو؟ زول نصب نفسه للصناعة، لكن انا ما صناعي. جيت قلت له قال لك انا اسوي لي زيت، قال انا كدنك بعرف عليك انا بس جاسف. ده ما نصب نفسه للصناعة، راحت كدنكتك كان جاك تقول لي شنو؟ الله يديك كدنكة ثانية، او مش كوس تلقى يمكن كدنكة ثانية. ولو بلا عجر بدون قروش بس دار يشتغل لك كده يا هو زي ده. قد نصب ولو بلا عجر السبق ذاك اللي هو شنو؟ النصب نفسه للصناعة. قال جيب قماشك ده انا خيط لك جلابيه. ما عنده قروش، قال مجانا انا بخيط لك. جبت له القماش والقماش شنو؟ يلا يضمنه، هو دار يشتغل ليه مجانا بره يضمنه، لانه نصب نفسه لشنو؟ للصناعه. واحد قال قلت له هاك يا اخي اخيط لي جلابيه، قال انا ما بعرف جاسف، ما نصب نفسه للصناعه. دع القماش ما بتضمنه لانه ما نصب نفسه للصناعه. ولو بلا اجر على ما غيب. ما لم تقوم على الحلاك بينه او احضر الصنعة على ما عينه. كان قامت على الحلاك بينه خلاص هنا ده بيضمن. او احضر الصنعة على ما عينه وسوى لك الشيء زي ما انت وريته. ان لم يكن على الكراء مرتهن او قبض الاجر فهذا مؤتمن. اذا كان شنو يا اخوانا على كراء ما بقى شنو يا اخوانا مكرن على الشغل ده. في فرق بين كون يصنع عليك وبين كونه اجرته. اجرته شنو؟ ما قاعد يشتغل شغل تجارة، ممكن نعمل اثنين ممكن نعمل ثلاثة حسب الزمن بس المدة. ها كان بيقى زي ده ما انا امين بس زي زول الاودعو اندي وديعة. لم يكن على الكراء مرتهن او غبد الاجر فهذا مؤتمن. اما شلت قريشاتك ودخلت في جبك تضمن. وكاريا بهيمة فيضمن ان كان اكرها لمن لا يؤمن يؤمن. بس اجرت البهيمة لزول ما مأمون انت الاجرت عايش انه تضمن البهيمة. انا قلت لك تشتغلنا في المحل ده، زول داري عجر عجلة يجيب لك زول ضمين ولا ما قاعد يسوي كده في الايجار؟ زول داري عجر عربية هسه العربات قاعد يأجروها. انك علم هسه عندك مشوار تمشي تأجر لك للعلم، عندك مناسبة الزواج تأجر لك شنو عربية للعلم اسبوع كامل شهر كامل حسب امكانيتك. ما تمشي انه زول يقول وينو الاريس يا هداك في المواصلات. مواصلات شنو هي؟ اللي حسيت الاريس يركب في المواصلات تمارك بين وين؟ الدنيا مشت هناك يا شيخ عميد في الأمارة السبعين عريس قالوا في المواصلات. مواصلات شنو؟ تاجر لك عربية للعلوي. وها وكان عندك إمكانية شنو؟ اثنين وثلاثة، أخوك معاوية يركب واحدي، أخوك عبد المالك يركب واحدي، تتيجي واحد والصايق الجماعة دارنا نشوف العريس، دارنا نشوف العريس. قال أوه عريس ده مرتب. وهم كمان هناك أيوة كده عريس مرتب، جايين ثلاثة علوي جهزون كده. ها أي حاجة حصل الزمن ده بيقى فيه تمشي تأجر عربية تجي إلى غير ذلك. جماعة أقول شنو كده يا وزيدة؟ ها تمشي تشوف لك أحسن قماش وأحسن جلابية وأحسن هناي، تجي جماعة بس يمددوا كده دي ممكن داري يشوفوا وينو ده يا وزيدة كده يا وزيدة. ويشيل الجلاكسي بتاعه من بعد ما يجي. أنا بعد ما نجي بعدين أنا بعد ما نمش إنت يا مختار أضرب لي يقول لي يا أخي العربات دي البضاعة دي جبناها يخطوها في وين بس تضرب لي بعدين أنا شاكلك بس إنت تستحمل بعدين. ألو مالو شنو شنو الوصل عربات وعربات مالية ما ودوها المخزن يا أخي. يا أخي ما قالوا دارين توقيعك يا أخي. توقيع إيش يا أخي؟ وقع إليهم إنت يا أخي. كده حصل زي ده. حصل الكلام ده يا أخوة ده. وناس المدينة دي المشهم في محل لي لقادي في محل تاني ده. كده زي ده. يركبوك تركيبة ما تعرفها كده ده. يقول المرض والله إذا شاء الله واحد مليونير كده. طيب مش قادر ما عنده أي حاجة. يا هو كان يوم التاني هنا يقول يا أخي شوف بتاع الجزارة دي الديدة يا أخي نص كيلو بكرة بنتي حقه. الله لا تدلي دلة دي دلة عجيبة خلاص. قال وكاريم بهيمة قال إن لم يكن على الكراء وارتحل أو غفد الأجر فهذا مؤتمن. وكاريم بهيمة فيدمنوا إن كان أكره لمن لا يؤمنوا أو زاد حملا أو مسيرا أو جبيله الكراءين إذا لم تعتبي. شايف أو زاد حملا قال بشيلة شنو شوال شوال شيلة شوال ونص أو شوالين يلا نشيله نزيد له قروش قدر بتاع شوال تاني أو مسيرا شنو قال أو مسيرا أو جبي قال مش بيها لحد سنجة مش بيها لكركوج ناخد بيه مسافة من سنجة لكركوج الزيادة غدادي. شايف له الكراعين يدفع الكراعين ده يا زيادة يا زيادة يا زيادة الحمل يا زيادة المسافة له. قال ده كله إذا لم تعتبي. كان عتبت بمعنى اتكسرت أو ماتت لأنه شيلة أكتر من طاقتها أو مشى أكتر من طاقتها. يلو بيشوف كان نوع الإيجار القناه بتاع الهدود ده القالي ده قروش الإيجار ما آخر لي من قروش الحمار. قروش الإيجار آخر لي من قروش الجمل. يشوف قروش الجمل لحد المسافة دي كم ما بيحصل له. يشوف مقدار شنو قروش الدابة بتاعته قدر شنو دو دابة قروش الدابة وهذا خلاص. أو عتبت يختار ذو البهيمة إما الكراعين وإما القيمة. كان عتبت ماتت يختار ذو البهيمة شنو إما الكراعين يشيلهم وإما يشوف القيمة يشوف اللي هاتول بيبقى له أحسن يشيلهم. باب الجعل. أيوة الجعل بدم العين الجعل والجعل. يلا كل فيه لغة. جعلت له جعلا. الجعل لما شنو المصدر ها الجعل لشنو جعلا وجعلا بالفتح والضم. وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل. جائز قال نتعامل بالجعل ده نديك له ونديك القروش الفلانية شنو تجيب لي البعير الشرط ده ده هو الجعل. عندي بعير شرط نعجرك بكم تجيبه لي اها نديك قروش كذا تحفر لي البير ده اسمه الجعل. طيب يسوي كيف؟ قال جائز ها واللزوم بالعمل. كان باشرت خلاص بقى المعاملة خلاص نافذة باعتبارها ما في واحد يتراجع منها. لكن من غير شرط النقدي ممكن نعجرك لو جبت الجمل ده بنديك شنو مليون لكن ما نديك قروش يمكن ما تلقى كم ما لقيته ما عندك حاجة لقيته عندك حاجة ده أو زي ده. كان حفرت لي البير ده هنا ده عندك حاجة ما حفرته ما عندك حاجة من غير شرط النقدي أو ضرب الأجل. ما تديني شنو تقول لي 3 يوم أو 4 يوم ما ممكن ما بلقى إلا بعد 5 يوم وكل لقيته وبعد ما يدونه قروش عشان ما جبته في المواعيد عشان كده شنو دي لابد أن يكونوا برا. كبيء ثوب أو كحفر البيري وبالتمام أعطيه جميع الأجر. كبيع ثوب أنا جيت خطيتك في السوق عشان تبيع لي البضاعة أو خطيتك في السوق عشان تكيل لي الناس الدارين عدس مستكيل تديهم دارين التمر تكيل تديهم ده اسمه شنو جعلنا لك جعل يوميتك إنت ب50 جنيه. أو حفر البعير تحفرها كان جابت مو يبدي قروش دي الكل وبالتمام أعطيه جميع الأجر. ما تم ما عنده حاجة ما تم ما عنده حاجة كان ده حتى البكيل لا لا البكيل ده كان تم كله. قول لك كم بيت البضاعة دي كلها هاي ده كان أجرته لشنو لكونه يكملها. أما لو ما أجرته يكملها يشتغل معك ده شنو ما جعلت له جولا بس عشان يشتغل معك. باب إحياء الموات. هيا أخونا الميت بيها يا الشيخ أمين أيوة هداك في الآخرة ده كمان إحياء الموات ده بيقصد شنو يا أخونا الوطن ميتة ما حق الزول تقوم تحييها. الأصل في هذا الباب شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ليست لأهله فهي له. المشاكل بتاعت العالم كلها محلولة في الشريعة لكن المشكلة بتاعت المسلم عاش 40 سنة و50 و60 ما سمع عن اللفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع كلامه كله يوم واحد ما سمعه دوش العبنا كله ما بيعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيعرف الشريعة. الدول كلها الإسلامية وغير الإسلامية عندها مشكلة بتاعت الأراضي، حقتي ولا حقتك، أنا مسكتها قبالك ولا أنت مسكتها قبالي، أنا مالكها قبالي وأنت مالكها قبالي. القانون ياهو بيرسم النبي عليه الصلاة والسلام تنزيل من حكيم حميد، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بلسان شنو يا أخونا الشريعة. وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت، جائز قال نحي الأرض اللي سلمت، سلمت من شنو؟ من اختصاصات ما خاصة بزول، ما حق الزول. إذا ما بعدت ما نايزا بعدت، كان بقت بعيدة شنو؟ من العمارة. دهسة هنا الحتة دي ما معمرة، زول يمسك جنب البيوت دي ما قريب للحلة، لا ما تمسك إلا بعد شنو؟ الإذن من والي الأمر. أما كان بقت بعيدة هناك قال تمسك. وقع عليك زي الخلا زمان ما في خلا في الدنيا، حصل ليلة في خلا؟ ما في خلا. زمان كان في خلا. وخليك من زمان شفت حصل شجر الغيبة شايفها دي قدامك دي، كان زمان الغابة دي بتاعت واحد عمل هنا بيقول لنا غابة باسمه، لكن غابة شنو؟ في الله. ما حق الزول، الوتدات ما بتاع الزول، الوتدات ما بتاع الزول. تقطع شجر زي ما انت داير، تعمل اي حاجة زي ما انت داير. نحن اللي حقنا الزمن ده فترة إشناو الناس هسه مسكوا زي مسكوا جاي، هسه الدنيا كلها ما في شبر. شمير بس ما في، خلاص خلا ما في أي مال حق زول. عشان كده بيقول شنو؟ لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا. شو خص يعني سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت، إذا ما بعدت لمسلم. أها يجوز إيه الأرض شنو أخونا بشرط المتقدم، حيث شنو أخونا سلمت من أوجه الاختصاصات وبدت من العمارات. ها الزول الدار يمتلك الأرض ده شنو يا أخوانا؟ مسلم أو كافر، ما في أي ملك لزول آخر حتى إنت بعد ذاك تمتلكه. حتى كان بقت ملكا لشنو يا أخوانا؟ كافر ما بتمتلكه، حطينا بالنا. ها والبيملك ده شنو؟ سواء كان يعني مسلم أو كافر نفس الحكم. ها لكن وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، كان بقى قريب من البيوت المعمرة تستأذن الإمام، شايف إمام أو من ينوب عنه. الإمام هو رئيس الدولة، من ينوب عنه شنو؟ الوالي اللي بيوليه أو صاحب المحلية أو الأمدة أو الشيخ أو إلى غير ذلك، بحسب البيئة وبحسب الكنترول بتاعكم الموجود، إلا بعد ما تستأذنوا. وما بلا إذن فحكم المغتصب ويملأ الذمي جزيرة العرب، شايف؟ قالوا ما بلا إذن فحكم مغتصب، ما دول ما عندي شغلة بحكم ولا بأي زول، بس مشيت مسكت الوتا حكمك حكم الزول اللي غصبت الأرض، بس زول غصب الأرض نقول له شنو؟ قوم يلا بس. ويملأ الذمي، الذمي قبل ما قلنا ممكن المسلم أو الكافر ممكن يمتلك الأرض، قال المسلم والكافر ممكن يمتلك الأرض لكن في غير جزيرة العرب، في جزيرة العرب ما يمتلك الأرض، في جزيرة العرب قال ما يمتلك شنو؟ أريد الكافر. طيب حسي دي المشكلة بتاعت المسلمين يا أخوانا، حسي في كفار عندهم وتفي جزيرة العرب ولا ما في راقد، هذه مشكلة. حسي أحيته الكلام ده شنو يا أخوانا؟ أحياه فهد بن عبد العزيز رئيس السعودية، أحياه شنو في حرب الخليج، جاب الأمريكان خدتهم وقالوا ما بيقعدوا بدون شنو؟ أوين ما هي جابوا لهم المصريات، حس ولدوا أولاد لا من بلغوا كم 20 سنة، خلاص بقى سعوديين ومالكين الوطن. يلا حقوق هو لاقي حقه، إنت الساكن جنب الحرم ما تلقى حق زي ده، حقه بيتلو للخواجة، إنت حقك اللي بيتلو لك ده منه ما في ذول يتلو لك إلا الله، والله بيتلو لك بعدين في الآخرة، هنا في الدنيا ما عندك حق. تقعد في السعودية 20 سنة الكشة ترميك بلدك، تقعد 30 سنة 50 سنة مولود في السعودية ما عندك الورقة بتاعتهم دي يشيلوك يدوك غادي، أو يديك الجنسية دي بس ما يديك أخير، تقعد بس بحبل من الله وحبل من الناس تبقى زي ده، ما بتعيش إلا بكفيل، تنقال سوقوا يسوقوك بس زي الغرماية. لكن الكافر شنو لقى الصلاحية؟ هاي ممكن تبي تشتغل هاي بدون كفيل ما بيكشو، لا بإقامة ما بيكشو إلا بس حدود الحتة اللي حدوها دولة عليك، بس الإقامة كما هرة مطلقة تكون بس حدودها كم فتة يا هدى ممكن يمسكوا النقاب ما هل كفيل ذات عشي ما هل كفيل يلا الإقامة هو الإقامة دي مرتجة عبر الكفيل يلا الكفيل ما قلنا في إقامة حرة ممكن تمشي الخرطوم تمشي أم درمان تمشي السعيد تمشي أي حال وفي إقامة شنو بيعملها لك في مكة بس كما شهد مدينة إلا بيديك إذن أنت ماشي المدينة زائر بس وجاي كان لقوك بدون الورق ده ممكن يمسكوك ويقول لي زولك ده زول ده مخالف لو جات مخالفة تانية يلا بنشيله لك أوف ده المسلم في بلد شنو الإسلام والكافر يا هداك يلا باني أماراته فوق وبيقى مواطن بعد شوية بيخش في الانتخابات والمسلمين بيصوتوا لهم المسلمين في نيجيريا ما صوتوا للكافر وما فوزوا يلا كده الدنيا بكل يوم بتتلخبط زي ده وفهمنا الحتة دي يا أخوانا قال ويمنع الذمي اللي هو اليهودي أو النصراني شنو قال جزيرة العرب اختلفوا في جزيرة العرب ذات عوينه من وين لوين جزيرة العرب دي قال أي أن الذمي يمنع شرعا من إحداث بناء أو قرص شجر أو تفجير ماء بالأرض الموات الكائنة بجزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمن وما والاها من أرض الحجاز خوفا من توطنه بها وهو ممنوع لحديث لا يبقين دينان في جزيرة العرب والجزيرة مأخوذة من الجزر وهو القطي سميت بذلك لانقطاع الماء من وسطها إلى جوانبها الثلاثة فمن جانب الغربي بحر القلزم ده البحر بتاعنا الأحمر ده الذي بساحله الشرقي جدة أها شايف جدة بدم الجيم ويعرف الآن بالبحر الأحمر وبجانبها الغربي بحر الهند وبجانبها الشرقي الخليج عمان بدم العين وتخفيف الميم والبحرين والبصرة ولم أن أرض الحجاز أهد أقاليم الدنيا ستة السبعة والستة الباقية الهند ومصر وبابل والروم والترك ما ياجوج وماجوج والصين وأما المغرب والشام والعراق فمن مصر واليمن والحبشة من الحجاز وكل أقليم من هذه الأقاليم 700 فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا وهاد والبحر الأعظم محيط بذلك ويحيط به جبل قاف انتهى من بلغة الصالح للعلامة الصالح حتى مساحات بتاعت الأرض كلها موجودة بالجغرافيا بتاعت الناس الكبار ناس الزمان عندهم جغرافيا عجيبة خلاص تديك الدنيا يعني جيبة عجيبة خلاص طيب قلنا الوتكة ما بتعزول انت احييتها شنو بقت حقتك مش تحييها بشنو ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والقرص وكسر الحجر كان لقيت المحل ما فيه شنو يا أخونا شجر حاولت لا من جبت موية وجيت قرصت الشجر فوقه ما ملك اللي زول كده معناه أحييته أو الحرث قدرت حردته وزرعته كده أحييته أها أو كمان شنو يا أخوانا كان فيه شجر الأولاني ده وقت الشجر قطعت الغابة وساويت المحل عملت أنبهته بقت حقت أو بقى كسر الحجر الحجر في المحل موجود قلعت الحجر وبقيته بيت كده امتلكته وجريه للماء والتفجير وبالبناء للحت والتهجير تجر فوق جدول والموية جارية من بعيد وجهنا في المحل خلاص انت باعتبارك احييته وبالبناء لو قدرت بنيت فوقه لكن للحد انا نزلت افشين حجزته لا والتهجيري هنا اظل من هنا ليه سكة حقنا كده ليش عشان حقنا نقول له كلام فارغ تعال امسك جوا حقه ده ما حقه دي مشكلة الناس شنو زمان يقول لك انا من سنار لحد كذا ده شنو ده حق جدي جده شنو ما قطع شجرة جده ما كسر الحجر جده ما فجر الأنهار وبقت حقته كيف ما حقته تجي تمسك جوا حقته وحقك شرعا وعامي ما بيعرف شريعة الله حس الآن عندنا في السودان قانون اسمه قانون المعاملات في سنة 1991 يلا حسي نفس الأحكام الشرعية دي أخذ بها أخذ بنفس المادة القانونية دي الشرعية دي وضع في القانون أن الأرض شنو للزول اللي أحياها فهي حقته ملكا له لكن بعد الحكومة تجي شنو تجي تعمل ملك آخر ده كمان قانون وليس بشري ملك آخر شنو دي هسه بيوتنا نحن ساكنين فوقها شنو من زمن الإنجليز يتجي شنو الدولة تفرض قانون تقول شنو أي بدوك آقد لكن إيجار مؤجر من منه لكن أنا خدارنا أنا أجر منه لقباله ذاته يا شيخ اجر منك جرانه قبانك ها قول ايجار ايجار شنو البيوت كلها يكتب لك ايجار متى ما انت داير متى ما الدوله دايره شنو تشيلها منك. طيب الدوله ما عندها صلاحيه ولا عمر الخطاب ما يقدر يشيل منك وطاتك كم بقى دا الحال يدفع عليك قروش يكون في سبب من الاسباب داري قبل ولا كيش وطاتك ما عنده صلاحيه ده شنو كمان ده قانوني وما شرعي. اما الطلبه اللي بيمشي يقروا كليه الشريعه والقانون اللي ما بيعرفوا الشريعه اصلا ما يعرفوا الفرق بين شنو بين الشريعه والقانون عشان كده بيخلطون يكبون في معون واحد هاوي يصوصون سوا تعرفهم كيف الا تعرف ده تبقى تقدر تفرز زي ده. بس عرفنا يا شيخ ما بيملكوا الوطب شنو بالحد وبالتهجير المشاكل بتاعت الناس في سيد القضارف في سيد النيل الازرق كده من الدمازين تمشي التماش لحد الرنك كل المشاكل اللي عاملينها مع الناس هنا يلا في دارفور برضو دار جمير دار فلاتة دار شنو الدور دي كل عاملينها شنو كل واحد بيجي يقول شنو انا زعيم القبيلة من كذا لكذا. طيب انتو كانوا الناس ما قرأت السنة النبوية ده الشغل كان في الجاهلية كان بشنو الا وان لكل ملك حمى اها وان هم الا وان هم الله محارمه الهم بيعمل شنو بيعمل بنيان عالي يخط كلف فوقه مد البصر بتاع الكلب ما كان هو نبه بتسمع نبيه ده حقه زول يرى هنا ما في هنا ليه الدندر كده ليه بقى غراز كده ليه وين ده كله شنو هنا بس حق الملك بهايمكم ما تسقى هنا شجر ما حقكم شنو ما حقكم انتوا تمشي تسقوا دارين تسقوا ببهايمكم الا تسقوا بره من الدندر دهم الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالإسلام في حديث البخاري قال شنو لا هما إلا لله ورسوله ما في أي هما ناس عوام ساكت يقول دارنا ما عندك أي دار إنت جاهلي ليه هسي جاهلي ليه هسي شريعة ذات بتاعتك نزلت دي إدى 1400 سنة ليه هسي خبرها ما بلغت ولا ما واقع لك يا أم ولا أنا الشيخ النبي ما قال خلاص لا هما إلا لله ورسوله تحامي وتهين تقول حقتي ما في ها بيحميها لجنو ما كبر شجر ولا قرص شجر ولا كسر حطب ولا بنى فوقه ولا اجر فوقه شنو مويه تمش جوا الدار بتاعته تمسك وما حقته كان قاتلك هو شنو على الباطل قاتلك ما بيعرف لانه جاهل بالشريعه هو بقت حقته شنو بالحجز الشريعه عندها علم اكثر منك لو الدنيا دي بيملكوها بالحجز نحن دي اللي هسه قاعدين دي ممكن نملك الدنيا كلها انا لحد كسله انت من وين؟ اها وانت وين كده بس الدنيا نقسمها هنا نقول كلها حقتنا والناس يبقى شنو كده بسمع ملكية عامة الشريعة خلتها مطلقة عشان الناس ينتبهوا الشارع ده ما بتعزول كل زول يمر كان بيقى بتعزول واحد تتضرر ولا ما تتضرر انا الليلة قفلت الشارع الناس ما يفوتوا البحر حق منهم حق ابو عثمان ولا حق هنا نميري ايوة البحر يلا المشرع يبقى شنو عام المدرسة تبقى عام يلا الخلوة تبقى عام الجامع يبقى عام الميادين تبقى عام كده دي اشياء عامه اسمها الملكيه العامه لا من تبقى الملكيه العامه دي ملكيه خاصه الناس ما بيني لهم ضرر السوق ده ما هي السوق ادفع عليه قروش عشان تخش السوق سوق حق جدي انا في ضرر ولا ما في لا ما حق جدك ولا حق جدي اي زول داري يمشي السوق يمشي يشتري انت عندك كان عندك جداره ورينا دكان جدك بس كده ما عندك دكان جدك ده اشترى دكان اخير من جدك ذاته اللي اشترى الدكان اخير منكم من جدك بس اشترى الدكان زي انا البلد دي بلدي وانا اصلي وانا وانا وانا مية انا قول لي بيتك بوين ما عنده بيت ده ما اجنبي جاي من برا جاي اشترى بيت احسن منك جاي من بحر الاحمر انا ولا سنار ولدوني سنار ولدوك جوا الخزان بتاع سنار ده بيتك وين ما عندك بيت انا جيت من بحر الاحمر اشتريت بيت ما خلاص انا بقيت المواطن كده الحديث النبوي حسم الموضوع من احيا ارضا ليست لاهل فهي الاول حديث صحيح يا وقت قروه في بروغ المراب ما به المواد شفت كلامك ده والله هنا في القدار عندنا مهار تبع الهدوء بين هبج السودان حتى الحرب يلا الناس ابتعدوا منه والله القرابة دي المشوا هناك كبوا وقفوا في الهدوء في يوم إذا الدهية وتجاء والله فرفان في الناس لموهم جلدون جلد جت اكل القرفان وفات لا حول ولا قوه الناس دي بعد ما امروا الكلام ده والله كله من اول والسنه دي 3 سنة فتحوا البلدات دير الاعباش اي دير الاعباش دي فتحوا البلدات وايش امر البلد والله التاجر جا قال بس حقهم قابة 3 سنوات قاعدين يكتب والله حتى بس قالنا بس يكبهم في الحراسه يكبهم في الحراسه حتى ملك الارض يكتب ما شايف دي مشكلة دي ظلم. الثانوية عندنا مية ألف عندنا كم اشترينا بقروشنا بقروش عندنا نفسه مية ألف عشان شنو يساعدوا للجدية بس هشوف مشكلة كبيرة خلاص ظلم. وكان في ظلم ما في حاجة بتستقيم. كان خطيت شيء على شيء ما بتخطى، كربطت ما بتربط، كرفات ما بترفي، كان أكلت ما تشبع، كان شربت ما تروى. إذا يكون شنو المسكين ما يتضرر، كان المسكين بيتضرر ما في حاجة بتنجح. لا دولة لا هناي. كان في مكة كان ساكن جوا الحرم ولا في المدينة بتظلم الدولة ما تمشي لقدام. شايف ده يهود شنو؟ ما في ذول يقول أنا الوطة حقتي أو حقت جدي اللي يحصل فوقها زي ده. كان ما حصل زي ده ما عنده أي وطة. ها يلا بعد ذاك شنو كمان؟ لا غربة في أرض الإسلام، ما في حاجة اسمها شنو دي دولتنا، ده جاي من الدولة الفلانية. الدولة شنو كان بقى دولة الكفر أنا ما أمتلك وقع، لكن كان أرض الإسلام غربة ما في، المسلمين كله بلد واحد. هي الفتوحات اللي حصلت في العراق دي، الفتح العراق ده منه من وين يا شيخ؟ يأتي عليكم مدد من أمداد أهل اليمن ولا نسيت يا شيخ؟ أنا يمني والحرف العراق ما كان نقول بالي وباله، لأن المسلمين بيت كم عشان كده جل الحجاز وجل العراق ومشوا قاتلوا. ها الفتوحات بتاعت عبد الله بن أبي الصرح أخو عثمان بن عفان لا من دخلوا لحد السودان هنا ده. شنو يقول لي شنو أنا ما مكي ما له ما للسودان؟ المسلمين شنو البلد واحد ما في في الإسلام ما في قربة، يعني الإسلام شنو دولة بلا حد. الحدود دي شنو جابها المستعمر، لأن المسلم شنو ما عنده أي هوية، بقى عشوائي ساكت جابها، ما في حدود للدول. المسلمين كلهم ما بعدهم كده زولوان. كونه أنه دي كان أجدادك موجودين وأجدادك ما موجودين دي جاهلية بعينها، ما عندها علاقة بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد. وما في حاجة اسمها أن الوطن تتعلق بجدك ولا تتعلق بأبوك وغير ذلك. أرض بس أرض واحد من اثنين، يا أرض إسلام يا أرض ما أرض الإسلام. كان أرض إسلام لا قربة في أرض الإسلام. أنا نجي حسن مسلم جاء من واشنطن زي ما هنا بتمسك البيوت عشوائي يمسك عشوائي، لا إلا بإذن والي الدولة يمسك بإذن والي الدولة، هذا والسلام. ما تقول ده أجنبي، ما في أجنبي في الشريعة، أجنبي الكافر يا هو الأجنبي. ولما سميت الحكاية واحد من أبواد الناس الكبار ركي في العربية مسافر، جاء بيت من البنات المعاصرات دي للأملات شكة وهناي وجاءت كده تك خط الصلوبة شنو معه، وقال هاي أقومي من هنا أنت أجنبية، قالت هو يابانة سودانية. يا غبي هو بيجدو هي بيجدو. انا زول كبير زي ده بس صغير زي اللي تجي تقعد معي، ما جات قعدت معه قال هي قوم من هنا انت اجنبيه، المره اللي جوز لك الزواج مع الاجنبيه. قالت هو يا با انا سودانيه، ما بتعرف اجنبيه دي ولا زي بنا الما سوداني هو الاجنبي، ما بتعرف شغله. قالت يا سودانيه سودانيه ما اجنبيه. نجيب هنا ولا شنو؟ ما شاء الله الكتاب أبواب الفقه كلها جايبة، نجيب هنا نقرب كتابنا ده. بس خلي شغل عمين بس يجهز الديك بس. ما أذن ما وجره للماء والتفجير وبالبناء للحت والتحجير. الأرض في فترة معينة ولا ما بمعهية مثلا هو كان مسافر يلا زول أهل وتوح الله يا حلها. قالوا قدروا الفقهاء بعشر سنوات، عشر سنة تاني ما شغال بها تاني شنو أي زول ممكن يمسك وراه كده عشر سنة، فما زاد على ذلك. اتبعت معهيتها خليت عشر سنة اللي قادمة هنا، يلا زول آخر يجي يمسك. الشريعة ما خلت الوطة الدنيا فوضى. الحكم يختلف الآن ذاته من الحكم في الزمان الأول حسب ما تحددت الأرض، كل واحد يعرف حقه. هذا لو عنده جنينة عشر سنة ما شاء الله ما تقدر تشيلها، لأنه إيش نوما ما وقت حجز وما وقت أنه مسكع بالحجز، هو في وقت أنه كل واحد امتلك حقه خلاص بقى حقه. تحددت الحدود الحقوق خلاص كل واحد يعرف حقه. وقفنا في أطباب يا أخواننا.